الحج أشهر معلومات وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما غداكم وإن